فائدة ذلك أن الأمر بغسل الثوب تختص بالثياب التي يراد الصلاة فيها. أما لو كانت المرأة قد أصاب الحيض دما، أصاب الحيض ثوبا من ثيابها، وهي لا تريد أن تصلي في ذلك الثوب، فهي بالخيار، إن شاءت غسلته وإن شاءت لم تغسل. فإذا مدار الحديث في ثوب مخصوص، وهو الثوب الذي تراد الصلاة فيه. وبناء على ذلك يكون في قولها رضي الله عنها عن الثوب فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل هذا الثوب دل على أن المصلي تجب عليه طهارة بدنه وثوبه ومكانه، أن الأمر بغسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعتبر أصلا في إيجاب طهارة الثوب الذي يصلى فيه، وكذلك المكان الذي يصلى فيه، لأن الثوب في حكم المكان. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أن من شرط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، وإلا حكم ببطلان صلاته. فلو سألك عن الدليل تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة النجاسة عن ثوب المرأة في دم الحيض، وهذا يدل على أن الثوب الذي يصلى فيه يجب أن يكون طاهرا لا نجاسة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام تحته، الحت هو الحك، والضمير في قوله تحته أو أي الثوب، والمراد به خصوص الموضع الذي أصابه الدم، فقوله تحته أي تحت الدم الذي في الثوب، وليس المراد به جميع الثوب. والضمير عائد إلى الدم الذي سألت عنه أسماء رضي الله عنها كما في الروايات الأخرى التي بينت من السائل. وقوله ثم تقرصه، وفي رواية تقرصه، وقد حكاها القاضي عياض رحمه الله في المشارب، تحته ثم تقرصه، والقرص كما قال الأخفش صوره فجمع بين السبابة والإبهام ثم دعكهما، بمعنى أنها تأتي إلى موضع الدم وتجعله بين إبهامها وسبابتها ثم تفرك، هذا معنى قوله تقرصه، هذا هو المراد بالقرص. ثم تنضحه أي بالماء، ثم تصلي فيه. في قوله تحته أخذ منه فقهاء الحنفية دليلا على أن النجاسة تزول بالجامد إذا حكت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في دم الحيض بحته، فكل نجاسة أمكنت إزالتها بالحث والحك فإنها تطهر دون حاجة إلى مائع. وهذا أصل عند فقهاء الحنفية سنتكلم عليه بالتفصيل في نهاية الباب عند الكلام على مزيلات النجاسة، وسنبين إن شاء الله خلافهم مع الجمهور ووجه استدلالهم بهذا الحديث وأمثاله على أصلهم الذي قرروه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم تقرصه دليل على أن النجاسة ينبغي أن تزال أثرا وحقيقة، يعني لا بد أن تزيل عين النجاسة وأثرها، فلا يكفي أن يصب الإنسان الماء على النجس دون أن يزيل عينه. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر سنذكره إن شاء الله عند الكلام عن المزيلات في خاتمة الباب إن شاء الله، لكن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الحك والقرص، وإنما أمر بالنضح بعده، فدل هذا على أنه لا يكتفى بإزالة عين النجاسة دون زوال أثرها. المسألة الثالثة بقولها ثم قوله ثم تنضحه، النضح للعلماء فيه وجهان. بعض العلماء يقول إن النضح في هذا اللفظ في هذا الحديث المراد به أن ترش نفس الدم الذي رأت قد أصاب الثوب، وهذا قول طائفة من الشراح وقواه الحافظ ابن حجر، ومسلك تقويته أن اتحاد الضمائر هو الأصل، فلو قيل بالقول الثاني الذي سيأتي سيرد عليه أنه يفضي إلى اختلاف الضمائر، مع أن المسؤول عن شيء واحد. توضيح هذا الكلام أن بعض العلماء يرى أن قوله ثم تنضحه المراد به نوعا آخر من الدماء، فالأول الذي تقرصه ثم وتحته هو الدم الذي تراه، وأما ما لا تراه من دم الحيض فتأخذ له الكف وتنضحه، على الأصل الذي قررناه من أن النجاسة المشكوك في موضعها يكفي فيها النضح. فالحافظ ابن حجر يقول إن قوله ثم تنضحه المراد به نفس الذي حتت ونفس الذي قرصت، فتجمع بين طهارة الجامد والمائع كما في الاستنجاء والاستجمار، تزيل أثر النجاسة ثم تصب الماء بعد زوال الأثر. فقال تحك دم الحيض أولا من الثوب ثم تقرصه مبالغة في إزالة ذلك الجل، ثم تصب الماء عليه. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني يقول أبدا، إنما يكفي أن تحد وتقرص في الدم، ثم الزائد عن ذلك وهو الذي تشك فيه لأنه قد يتفشى فتعرف منه شيئا ولا تعرف منه شيئا آخر، قال فقوله ثم تنضحه المراد به النوع الثاني. يقوي الوجه الثاني هذا الذي ذكرناه، يقويه أنه ينبني على قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، فإن الوجه الأول تأكيد في إزالة النجاسة وأكد إزالة النجاسة بالماء، فقالوا ما الداعي إلى إزالته بالماء بعد أن زال بالحت والقرص، فقالوا نحمله على النضح لأنه معنى جديد. ودم الحيض له صورتان، صورة ظاهرة للمرأة تعرف مكانه فيها، وصورة تخفى على المرأة، فلو قلنا إن الحديث يشمل الصورتين أولى من أن نقول إنه وارد في حكم مسألة بعينها وهي الدم الظاهر. هذان الوجهان ولكل منهما قوة ولكل منهما حجة. فإن قلنا إن دم الحيض لا يطهر موضعه إلا بصب الماء قوي الوجه الأول الذي حكاه الحافظ وارتضاه، وإن قلنا إن دم الحيض يكفي به الحت والقرص فحينئذ نجيب عن إشكالنا بإتباع الماء أن القرص يكون بماء كما ورد في الرواية الأخرى ثم تقرصه بماء، وبناء على هذا يكون النضح أقوى أن يحمل على ما خفي من دم الحيض من النجاسة. المسألة الأولى في هذا الحديث أنه دل على نجاسة دم الحيض، وهذه النجاسة وهذا الحكم أجمع العلماء رحمهم الله عليه، أي أن دم الحيض نجس، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. والمسألة الثانية التي نريد أن نعرفها، إذا كان دم الحيض نجسا فهل قليله وكثيره على حد سواء؟ الجواب أن قوله تحته ثم تقرصه يدل على أن قليل الدم الحيض وكثيره على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اليسير وبين الكثير، بل أمرها بالحد والقرص دون نظر ودون تفصيل في قدر ذلك الدم الذي يحت ويقرص. والقاعدة عند العلماء أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وهذا المسلك قواه المجد وغيره، لكن الذي حكي عن جماهير أهل العلم رحمهم الله التفريق في الدم بين القليل والكثير، فقالوا إذا كان الدم يسيرا فإنه يعفى عنه ولا يجب غسله، وإن كان كثيرا فإنه يجب غسله. وهذا الأصل الذي قلناه من التفريق بين القليل والكثير يرد فيه السؤال، وهو ما هو الضابط في الفرق بين يسير الدم وكثيره؟ للعلماء رحمهم الله في ضابط أو الضابط والفرق بين قليل الدم وكثيره الذي يعفى عنه والذي لا يعفى عنه أقوال. القول الأول إن قليل الدم الذي يعفى عنه هو الذي لا يتفاحش في النفس، وهذا القول مروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد وبه قال أيضا فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن قليل الدم هو الذي لم يجاوز قدر الدرهم البغلي، وهو منصوص مذهب المالكية رحمة الله عليه. والدرهم البغلي يقارب الهلل القديمة، إذا كنتم تعرفونها، نوع يعني يمكن لا يجاوز قدر ظفر الإبهام، لا يجاوز قدر ظفر الإبهام المتوسط في الغالب، هذا هو اليسير. يقولون فإذا جاوز قدر هذا الظفر يعتبر كثيرا. القول الثالث قالوا إنه الذي لا يتفاحش، فسئلوا عن ذلك قالوا قدر شبر في شبر، وهذا معثور عن بعض السلف، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه شبر في شبر، يعني إذا كان موضعه يجاوز لا يجاوز الشبر في الشبر فهذا يسير، فلو وقع على الثوب وقع على هذا القدر فهي يسيرة، وإذا جاوزت فهي كثيرة. وهذا القول كما ترون يعتبر غريبا جدا، والذي يعني يظهر ضعفه، ومن البعد بمكان أن يكون يسير الدم بهذا القدر. طيب الآن عرفنا القليل والكثير، فأما القول بأنه ما لا يتفحش في النفس فهذا مأثور عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، لكن يشكل عليه يقويه شيء ويضعفه شيء. يقويه أن الشرع قد ينيط الحكم بالمكلف بنفسه وقد ينيطه بالعادة، ولذلك من قواعد الشرع العادة المحكمة، فما يتفاحش في النفس الغالب يكون ضربه إلى العرف والعادة. ويضعفه أنه تختلج فيه الأحكام، فربما أني أرى قدر مثلا نصف الإصبع في نصف الإصبع يسيرا في نفسي، وقد أرى الإصبع الكامل في الإصبع الكامل يسيرا في نظري، ولكن ترى أنت أن قدر الإصبع في الإصبع كثيرا فتكون مطالب بإزالته شرعا، وأكون غير مطالب بإزالته شرعا، وهذا لا يعرف في الشرع، فإنه يؤدي إلى اختلاج الأحكام، فيكون عند أحد مباحا والثاني يباح للإنسان أن يصلي في ثوبه والثاني لا يباح له أن يصلي في ثوبه، مع أن القدر متساوي. وهذا نوع من الاختلاج بالأحكام لا يصار له إلا عند تعذر أصل شرعي يعتمد عليه. والواقع أن قدر الدرهم الذي ذكروه تطمئن إليه النفس، وله أصل في أصل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر، وهو حديث الدرهم، ولكنه ضعيف، وهو عند الدارقطني بسند ضعيف، فهو أصل حكاية الإجماع كما أشار إلى ذلك ابن المنذر رحمه الله في الإجماع على استثناء اليسير. فيحتاط الإنسان في اليسير بقدر الدرهم، ولذلك يقول بعض العلماء إن أقل الضوابط في اليسير والكثير قدر الدرهم، واختلف فيما زاد عنه، يعني بالإجماع قدر الدرهم من الدم معفو عنه، لأن الدم من قال بنجاسته يغتفر هذا القدر، ومن قال بطهارته يغتفر وما زاد عنه، فالإجماع منعقد على أن اليسير جدا معفو عنه. فننظر إلى أقل يسير فوجدناه قدر الدرهم، فأصبح قدر الدرهم محل إجماع في العفو، وبناء على ذلك يحتاط بهذا القدر. المسألة الثانية، إذا كان قلنا أن اليسير قدر الدرهم، فهل المراد من ذلك أن يكون في موضع معين أو في مواضع متعددة؟ صورة ذلك لو أن إنسانا أصابه طشاش دم النجس، دم الحيض، فأصابته بقعة في أسفل الثوب، وبقعة في أعلى الثوب، وبقعة في وسطه، هذه الثلاث بقع إذا جمعت جاءت قدر الدرهم البغلي، وإذا انفردت لم تأتي قدر الدرهم البغلي، فهل العفو المراد به الموضع المعين أو جميع ما في الثوب؟ الجواب جميع ما في الثوب، فلو كان الذي في الثوب بجميعه يستغرق هذا الموضع عفي عنه، وأما إذا كان أكثر منه فإنه لا يعفى عنه. هذا حاصل ما ذكروه أو ما يذكر من المسائل في مسألة دم الحيض. المسألة الأخيرة، هل يقاس على دم الحيض غيره من الدماء، وهي مسألة نجاسة الدم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فجماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أن الدم نجس، ولذلك وعضدوا ذلك بأصول، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغسلي عنك الدم وصلي، وقوله هنا في حديث أسماء في الصحيحين أنه قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بماء، وهذا يشعر بالنجاسة. الدليل الثالث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة إنما ذلك عرق، أي في دم الاستحاضة قال لها إنما ذلك عرق، وقد أمر بغسل دم الاستحاضة، واتفق العلماء على أن دم الاستحاضة آخذ حكم البول أي أنه نجس. طيب إذا كنا قد أجمعنا على أن دم الاستحاضة نجس، ودم الاستحاضة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، وهو كما في الرواية الثانية يسمى العاذل والعاذل، فبين أن دم الاستحاضة ناشئ من العرق، قالوا فهذا أصل في الدماء، فكل الدماء جارية من العرق، كل الدماء جارية في العروق، فإذا كان قد علل فقال إنما ذلك عرق عرق دم، فإذا كان عرق الدم وقد أمر بغسله واتفق على نجاسته فلا فرق بينه وبين سائر الدماء. القول الثاني إنه طاهر، وهو محكي عن بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وحكي عن بعض الظاهرية وبعض أصحاب الحديث قالوا طاهر، واحتجوا لذلك بأدلة، أولها حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى بجراحه كما في صحيح البخاري في قصة طعنه. وجه الدلالة قالوا لو كان الدم نجسا لما صلى فيه، والجواب عن هذا الحديث أن محل الخلاف في غير النزيف، بمعنى أن الجماهير أجمعوا مع قولهم بالنجاسة نجاسة الدم على أن من أصابه نزيف لا يمكن رقي ولا يمكن إيقاف أنه يصلي على حالته بدليل المستحاضة، فإن المستحاضة تصلي ولو جرى معها الدم، فإذا خلافنا في الدم المقدور عليه للدم غير المقدور عليه، وحجتهم بحديث عمر إنما هو في غير المقدور عليه. الدليل الثاني دليل حديث عباد بن بشر الصحابي الذي قام على الشعب يحوسه فجاءه السهم العائر إلى آخر الحديث، وفيه أنه صلى والدم يسير به ولم يقطع صلاته إلا للخوف على الصحابي الذي معه، فدل على أن الدم طاهر، إذ لو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم له بطلان صلاته. وأجيب عن هذا الحديث بنفس الجواب الذي أجيب عن حديث عمر، فإن محل خلافنا إنما هو في الدم الذي يرقى، والحديث المستدل به خارج عن موضع النزاع، ولذلك قال الجمهور إن السنة قد دلت على نجاسة الدم من جهة خروجه من العرق، فنحتاج إلى استثناء الدماء من العروق في المواضع الأخرى. فلو قيل إن لو قال قائل إن دم الاستحاضة نجس دون غيره لأنه خرج من الفرج، أجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن دم الاستحاضة يخرج من الفرج ويحكم بنجاسته، مع أن المنية يخرج من الفرج ويحكم بطهارته، فدل على أن الخروج من الفرج وحده لا يدل على نجاسة الخارج، على أن الخروج من الفرج وحده لا يستلزم أو ليس هو الأصل في نجاسة دم الحائض. وبناء على هذا فإن الذي يترجح والعلم عند الله إلحاق غير دم الحيض بدم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنما ذلك عرق، فرتب الأمر بتطهيره على وجود على خروج ذلك الدم من العرق، والله تعالى أعلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أيها الإخوة، إن وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الوظائف وأعلاها، وقد تكلمنا سابقا بعظم هذه المسؤولية وأننا سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عن تبليغ هذا الدين. إذا كان الإسلام شرفا للمسلم

بتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.